الإخبار بجوار التقدير والاتفاق انجنا بالأفئدة والقلوب وانعطافها ومحبتها بهذا البلد الأمين. فجذبه للقلوب أعظم من جذب المناطيس للحديد. وهو الأولى بقول القائل: محاسنه أي ولاة لحسن مغناطيس أفئدة الرجال. ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس يذوبون إليه على تأكل العوامل من الأخطار ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. لا يرجع الطرب عنها حين ينظرها لا يعود إلي الطرب مشتاقا. فلله كما من قتيل وسرير وجريح وتموج قبيح فيها من الأموال والأرواح. ورضي المحب بمباركة تبتل الأكباد والأنف والأحزاب والأوطان. ورضي المحب بمباركة تبتل الأكباد والأنف والأحزاب والأوطان، مقدما بين يدي أنواع المخاوف والمكارم والمعاقب والمشاق. الله أكبر. يعني يترك أهله وأولاده من كان بعيد شوقا إلى بلاد الله الحرام الآثار المسكرات، لعلمه بأن الله يحب ذلك وأن الله شرع ذلك ويبادر ويسارع إلى ذلك من البلاد البعيدة، تاركا في هذا أسبابه ولذا كبده وأولاده، تاركا أهله، تاركا وطنه وأصحابه وأقربائه من أجل حب الله ورسوله وقربة لما شرع الله من زيارة هذا المكان المبارك وأداء الأنساك فيه. الله أكبر. ويستند ذلك كله ويستطيله ويرى ونظار سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعم المتخلية وترفي ملذات. خلية أكبر أيضا. ويراه لو غار سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعم المتخلية وترى في ملذات. لعلها المتخلية يخلفه في البلاد لم يسافر البلاد الحرام ولم يسافر على التعب. لعلها المتخلية في البلاد هي اللام خلية خلى عن السفر، تجرد عن السفر وبقي في بلده التنعم والطرف بدلا من السفر الى بلاد الله الحرام، فهو يرى في مشاقه وتعبه الطريق انه افضل واطيب له من النعم التي يحصلها يحتفظ المتخلفين المتخلين عن السفر. ليس محبا من يعد شقاءه على بل الى ما كان يرى حبيبه. لا ما كان يرضي حبيبه. لا ما كان يرضى حبيبه. وليس محبا من يعد شقاءه على بل الى ما كان يرضى حبيبه. لكن ذاك الشقاء يرضي الحبيب ما يعده عذاب اذا كان شقاءه وتعبه يرضي حبيبه والله سبحانه وتعالى. هذا كله سبو اضافتي اليه سبحانه وتعالى بقوله وطهر بيتي. اقتضت هذه الاضافه الخاصه من هذا الاجلال والتعظيم والمحبه ما اقتضته وما اقتضت اضافته لعبده ورسوله لا نفسه ما اقتضته من ذلك. كذلك اضافته عباده المؤمنين اليه فسدتهم من الجلال والمحبه والوقار ما فسدتهم. فكل ما اضافه الرب تعالى الى نفسه فله من المزيه والاختصاص على غيره ما أوجب له الاستباء والاجتباء ما يكسوه بهذه الإضافة تجليلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما كان له قبل الإضافة. ولم يوفق بها من هذا المعنى سوى بين الأحيان والأذهان والأجمال الأول وتماثل زعم أنه لا نية لفي من هذا شيء إنما هو مجرد الترجيح بلا موجه هذا القول باطل لأكثر من 40 وجها قد ذكرت في هذا الموضع ويكفي تصور المذهب الباطل في فساده فإن مذهبا يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم الحقيقة وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصار تكون لغيرها وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة إنما هو لما يقع فيها من الأعمال الصالحة فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض فإنما التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليها ولا إلى وصف قائم بها الله سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل من قوله تعالى فإذا جاءت آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته أي ليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالته بل لا محال مخصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا لها الله أعلم بهذه المحال منكم ولو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء لم يكن في ذلك رد عليهم وكذلك قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقول وهؤلاء من الله عليهم من بيننا ليس الله بأعلم بالشاكرين هو سبحانه أعلم بما يشكره على نعمته فيختصه ببغله ويمن عليه ممن لا يشكره ليس كل محل يصلح لشكره واحتمال منته والتخصيص بكرامته ندوات مختاره والصباه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مستمرة على صفات وأمور قائمة بها ليست غيرها ولأجل أصطفى الله هو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات وخصها بالاختيار هذا خلقه وهذا اختياره ربك يخلق ما يشاء ويختار وما أبين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام يساوي لسائر الأمكنة وذات الحجر وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مساوية لذات غيره وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن ذات والصفات القائمة بها وهذه الأقاويل وأمثالها من الجنايات التي جنى المتكلمون عن الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منها وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات في أمر عام فذلك لا يوجد تساويها في الحقيقة لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية وما سوى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول أبدا ولا بين ذات الماء وذات النار أبدا والتفاوت البين بين الأمكنة الشريفة وأضدادها والذوات الباطلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير بين ذات موسى عليه السلام وذات فرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك والرجيع وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بكر وبين بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضا بكثير فكيف تجعل البقعتان سواء بالحقيقة والتفضيل سواء بالحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع في الناس سواء في بالحقيقة، والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات، ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المردود، وإنما قصدنا تصويرا إلى الذي بالهادي العاقل التحاكم، ولا يعبأ الله وعباده بغير إيديا، الله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لما لم يقتضي تخصيصه وتفضيله، نعم هو من في ذلك المرجح وواهبه، هو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه، ربك يخلق ما يشاء ويختار. من هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض. على الله. قال ابن كثير بن مالك: إن الحبيب عبد الله بن صمراء إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحج ورسم المسجد وموضع بها عند باب سنة فيه وهو بوزن كثرة. قال الشافعي: الناس يشددون الحجرة الحديبية وسمعهم كثرة. قال الشافعي: الناس على الشافعي الناس يسددون الحجرة الحديدية ثم انفصل. قال يعقوب بن زيدان: حجرة البث من السكين بث الواو وراء لغة الأطرافية الصغيرة تجمع معها الواو. قال الدارقطني: بلا صواب، المسددون يفتحون الجاي فيسددون الواو وهو تفصيل. كانت الحجرة الفيقة مثل فدخلت النفس الى الماضي بكر الحديث وقف النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، قال: يا رفاع نفسي ما اطلبت من ليلتي فاحبك اليك، ولولا ان قومي تستدين منك ما سكنت ليلتي. كان عندنا غضب يقتضي ان في روعه بالتشريك، هل لنا حضور غريب بالتشريك؟ لان على روايه الحمد لله قد يقول قائل المحدثون اعلى مما راوا من ائمه اللغه، وان المحدثين راوا تراوا عن شيوخهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه الذين خرجوا من مكه يعرفونها، هذا زعم الدارقطين، هذا زعم الدارقطين، ما دام اعترف الدارقطين من روايه المحدثين فيكون روايه حجه عليه. إذا أهل مكة يشددون هنا لهذا رواه المحدثون في ذلك. وقيل يا ابن عمر كما في السنن عن صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وقيل يوم عرفة افضل منه. وهذا هو المعروف عند اصحاب الشافعي. قالوا لانه يوم الحج الاكبر وصيام يكفر سنتين. وما من يوم ينقص الله فيه الرقاب اكثر منه في يوم عرفة. ولأنه سبحانه وتعالى يجمع فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل المنطق. والصواب القول له لأن حديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء صاعونه. والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر بقوله تعالى وأذان من الله ورسوله من الناس يوم الحج الأكبر. ثبت في الصحيحين أن أبا بكر علي رضي الله عنهما أذن بلال يوم النحر لا يوم عرفة. وفي سنن أبي داود في أصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الحج الأكبر يوم النحر. وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة يوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه. هل قال ذلك يا صحيح في مكاره الله أبو داود من أجباب ومن أجل أكبر ثم جث المنات كباب الخطبة يوم عرفة من حديث ابن عمر وسنده صحيح علقه البخاري في صحيحه. وكذلك قال أبو هريرة جماعة من الصحابة يوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه فإن فيه يكون الركوب والتغبر والتوبة والاجتهاد والاستقامة. ثم يوم النحر تكون إفادة والزيارة لهذا فيه طواف من طواف الزيارة لأنه قد تكبروا من ذنوبه يوم عرفة. ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته. ولهذا كان في لبس القرابين وحلق الرؤوس ورمي الجماط ومعظم أثار الحج وعمل يوم عرفة كالسهول والاحتسار بين يدي هذا اليوم. وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام فإن أيامه أفضل الأيام من الله. فثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام من الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال وليس هذه سبيل الله. قال وليس هذه سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهي الأيام العشر التي حكم الله بها في كتابه بقوله والفجر وليال العشر. وهذه الأيام فيها من الخير العظيم والفضل الكبير ما لا يخفى. فإن الله جعلها أياما عظيمة أيام تكبير وأيام ذكر وأيام عبادة وأيام حضور لأداء الحج. الحجاج يقدمون فيها ينتظرون تقدمهم إلى يوم عرفة وإلى يوم النحر بالقربات والأعمال الصالحات. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام لما نص فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام هي عشر وعاشروها هو يوم النحر. قال في صلى الله عليه وسلم قال منهم ولا جهل سبيل قال ولا جهل سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومال ثم لم يرجع إليه من شيء. فجعل هذه الأيام أفضل الأيام وعاشروها هو يوم النحر وهو النهاية وفيه تكون القربات العظيمة الطواف والهدايا وعمل الدينار وحق الرؤوس. ولهذا جاء في هذا الحديث أنه في يوم الحج الأكبر. فهذا اليومان يومان عظيمان ثم يوم القر الحادي عشر الذي يقر الناس فيه في منى فهي أيام عظيمة عاشروها ويوم النحر وهو اللي أمر الله فيه بالأذان بين الناس إن الله ورسوله بريء من المشركين وأنا من الله ورسوله الناس من الحج الأكبر إن الله بريء من رسوله. هذا يوم الحج الأكبر ويوم واليوم الأفضل إن كل يوم الحج الأكبر ويوم عرفة له فضل عظيم ففيه يقف الناس بين يدي الله قد وعد الله فيه بحق الخطايا حيث الرقاب من النار. هذا له فضل وهذا له فضل ولهذا اختلف الناس في أيهما أفضل. قال قوم يوم عرفة أفضل لأنه الوقوف هو أعظم الأركان وبه العتق من النار. فصح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة وإنه سبحانه لا يجوز أن يباهي به المؤمن الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. ليس هناك يوم في الدنيا أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. ولهذا قال يوم من أهل العلم أنه هو الأفضل. قال آخر أنه يوم النحر المؤلف هو له الأصح للأسباب التي ذكرها وفيها الحديث أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر. هذا يبين لنا عظم شأن هذه الأيام أنها أيام عظيمة وأيام فاضلة وأيام مباركة. والتشعر التي في تشعر الحجة فيها شرعية الأعمال الكثيرة من الذكر والدعاء والصيام والعداد للحج. من أيام فاضلة عظيمة. وفي حديث ابن عمر ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب به العمل الذي فيه من هذه الأيام العشر. فأكثر فيه من التهليل والتحميد والتكبير. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان في أيام العشر في السوق في جوانب الأسواق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم. لكن يشر على هذا ثم ومقر هذا هو محل الإشكال في قرابة نفس الحديث بين المتبادر أن يوم النحر هو الأفضل ثم يليه يوم عرفة لفضله. وهنا ذكر أن يليه يوم القر وهو يحتاج إلى مزيد من التحقيق في هذا الحديث. نعم. ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع. من ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور وتفضيل أكل الفطر على سائر الليالي وتفضيل ليلة القدر على أيدي شهر. فإن قلت أي العشرين أفضل عشر ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان وأي الليلتين أفضل ليلة القدر أو ليلة الأخرى. رضوان السؤال الأول بالصواب فيه أن يقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. لا التفصيل يجوز الاتباع ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فصلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي وعشر ذي الحجة إنما فصل باعتبار أيام في يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. وأما السؤال وهذا هو الأرجح، أيام الحجة التي الحجة أفضل بفضلها وما فيها من الخير العظيم هي أفضل، تاسعها وعاشرها هما أفضل العشر، فأيام عشر الحجة أفضل من أيام رمضان، وليالي عشر الحجة أفضل من ليالي لأن فيها ليلة القدر فهي خير من ألف شهر. نعم نعم بالليل وهو بالنهار هي أفضل الليالي، فهي أفضل الليالي لما فيها من ليلة القدر، والقسم لا يلزم من التفضيل، التفضيل من أجل ما في ليلة القدر من الخير العظيم والعتق من النار، والقسم لا يدل على التفضيل يعني خاص خلقنا بالشمس وحسن القمر وحسن الدين والزيتون، بينما الكلام في الأدلة الأخرى غير القسم. نعم نعم يدل على أن المقسم من الآيات، يعني المقسم بذي الآيات الدالة على قضاة الله وعلى العبادة سبحانه وتعالى. نعم. وأما السؤال الثاني فقد قيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آخر بل ليلة القدر أفضل فأيهما يصيب؟ أجاب الحمد لله أن من قال بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر لئن أراد به أن تكون الليلة التي أسر فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم فنظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل لم يقل أحد من المسلمين وهو معلوم فساد بالاضطراب من دين الإسلام. نعم لما جاء في ليلة القدر من الفضل العظيم نص القرآن ونص السنة، أما بيت الليلة التي أتى فيها فلم يأتي في شيء فيها تفضل، إنما فضلها لكون النبي صلى الله عليه وسلم أتى به في المسجد الحرام ثم أعيد به إلى السماء، فلها فضل خاص به عليه الصلاة والسلام، وليس لأمة شيء يخصهم، بل أعطاه الله هذا الفضل وجعله الليلة بالنسبة إليه مباركة، وبالنسبة للأمة البركة فيما أعطاه الله من الوحي والإنزال. وأما ليلة القدر فجعلها الأمة يتعبدون ويعتقون من النار، خصها بفضل عظيم للأمة كلها لرسول الأمة. أما ليلة الإسراء فشيء خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم دون بقية الأنبياء، وأسرابه في الليلة ثم أجبه إلى السماء، فليست مما جعلها الأمة تعبد فيها ويشرع لهم التعبد فيها، ما تخصصها بعبادة بدعة لا دليل عليه. نعم. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، فكيف ولم يكن دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها؟ فللنقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يكفر به، ولا تدع المسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره بخلاف ليلة القدر، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ذكر سبحانه أنها خير من البشار المعمر أنزل فيها القرآن. وإن أراد أن الليلة المعينة التي يسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة فهذا صحيح. وليس إذا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمثلة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها. والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم. ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل ليلة الإسراء فضيلة على غيرها لا سيما على ليلة القدر. ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يحسبون تخصيص ليلة الإسراء لأمر من الأمور. ولا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فبالبحث تم أعثر على الثلاثة الأسطر التالية وقد سقطت لأن الوجه الأول من الشريط الفصلي كان قد انتهى عند هذه الكلمة. ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور. وسقط ما يلي ولا يذكرونها ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت. وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية بل غار الصراء الذي ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة. وهنا اختصر الكلام بحمد الله تعالى وعسى أن تلتمس هذه الأسطر اليسيرة الناقصة من باب إكمال العمل والله ولي التوفيق. ونسأله سبحانه حسن عونه في جملة أمورنا هو ولي ذلك والقادر عليه. وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة قامه بمكة ولا خص اليوم الذي أنزل فيه وحي العباد ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها ولا خص المكان الذي أنزل فيه الوحي ولا الزمان بشيء. من قد الأمكنة ولزنة من به بعبادات الكتاب هذا وعن ذلك كان من جنس الكتاب الذي قالوا زمان أقوال المسيح مواسم وعبادات اليوم العباد ويوم التعميد وغير ذلك من أقواله. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة يتبادرون على مكان يصلون به قال ما هذا؟ قالوا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تريدون ان تتخذوا اثارا بها ايكم مساجد انما لكم كان قبلكم بهذا من ادركت فيه الصلاه فليصل والا فليمضي. قال بعض الناس هذا هو الحق هذا هو الحق ما فعله بعض الناس في بعض الدول في الأردن أو في غيرها من تعظيم ليلة الإسراء رجب وزعمهم أنها ليلة الإسراء والمعراج باكتساب خطب أو بصيام نهارها أو بقيام ليلها أو باحتفالات تقام فيها الولائم كله باطل لا أصل له. ولم تعرف هذه الليلة ولم يحفظها المسلمين فإن الله أنساهم فيها لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. فما ورد أنها ليلة وهو حديث لا يصح عند أهل العلم ولم تعلم بل أنسها الناس ولم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم لا بعبادة ولا بغير عبادة. وهكذا الصحابة لم يعرفها ولم يخصها بشيء، دل ذلك على ان خصها يخصها بشيء او يومها بشيء فقد ابتدع. نعم. وجميع الكرم لا يخص بشيء لم يقع لغيره العادات الا بدليل. نعم. قد قال بعض الناس ان ليله الاسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم افضل من ليله القدر. ليله القدر بالنسبه للامه افضل من ليله الاسراء. فهذه الليله في حق الامه افضل لهم، وليله الاسراء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل له. فإن قيل فأيهما أفضل، يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ على نور أصحابي يجبون. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل فأيهما أفضل، يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ قد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبلغ الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وفيه أيضا حديث أوس بن أوس: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قيل: قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة استدلا بهذا الحديث. حكى القاضي أبو يعلى وعائشة عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر، والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. ولهذا كان الوقت في الجمعة يوم عرفة منية على سائر الأيام. ومعنى ليلة الجمعة ولاية عرفة يعني ليلة الجمعة أفضل ليلة الأسبوع، ليلة عرفة يعني ليلة عرفة أفضل أيام أفضل ليالي السنة. هذا في نظر وهكذا. والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. وهذا وجيه، فإن يوم عرفة ويوم النحر ويوم القدر هي أفضل أيام العام، وخصها الله من أشياء المزايا. يوم عرفة فيها أعظم أركان الحج ووقفة بعرفة، ويوم النحر فيه أعمال الحج، ويوم القدر فيه أعمال بقية أعمال الحج ما جاء الحج الثاني. أو أيام يوم عرفة أو يوم النحر ثم يوم القدر غير كما ذكرها هنا لكن تقدم. أما أفضل الليالي على الإطلاق هي ليلة القدر، ليلة القدر أفضل خير من ألف شهر، هي أفضل الليالي. وأما أفضل ليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع، هذا نحن نظر محتمل لأن لم يجدها لا نعلم أي خاص يدل على المعنى، إلا أن يقال لما كان يومها أفضل يوم الأسبوع كان فيها أفضل ليالي الأسبوع، من جهة أنها أن تحصل شيء يعني فضلها وعظمتها. هذا وجهه كما قال المؤلف، لكن ليس هناك نص مما لا يعلم يدل على أفضل الليالي والوجه الواضح ليالي الأسبوع. وأما ليلة القدر فالنص فيها واضح، هي أفضل الليالي على الإطلاق لأن الله جعلها خيرا من ألف شهر، وعلم بذلك أنها أفضل الليالي. نعم. من فلم يقل هذا من فلم القبيح. ولهذا كان الوقت في الجمعة يوم وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر. قال الموقف كل إذا تواقف والسؤال والتضرع. الثالث موافقة نور اليوم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع النبي مع الخلائق من أخبار الأرض خطبة وصلاة الجمعة. الواقع ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة يربى. ويحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم موقف من الدعاء والتوبة ما لا يحصل في يوم يسرى. الخامس أن يوم الجمعة يوم عيد السلام عرفة يوم عيد الليل عرفة. ولهذا تجعل من بعرفة صومه وفي المساء يا أبي هريرة رضي الله عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه بعرفة يا رب. وفي اسم أبي نظر فإن مسجد يوم الحرب. الحزبي ليس بمعروف ومداه عليه ولكن بدا الصحيح كبير من فضل انما تنتظر عندها يوم عرفه في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. ارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفه وشربه. قد اضطرب في حكمة استقبال وعن أبي داود في الصيام باب في صوم عرفة. وابن ماجه في الصيام باب الصيام يوم عرفة. وأحمد وسنده ضعيف إدارة نهي من حرب العبد كما ذكر المسلم. معروف أنه لا بأس في الإسلام وقد استنكر غيره ولكن لا بأس في الإسلام. ما في هذا فيما أعلم لا بأس يا الحكيم غير عندك حاضر نعم صحيح المعروف أنه لا بأس في الإسلام حجة على حراسة صوم العرب لعرب أو تحرير من غير الحجاج. أما غير الحجاج يسن لهم صيام العرفة. صيام العرفة في غير الحج سنة وقربة لما ذكر الله من السنة الذي قبله ولا في بعده. أما في الحج فلا ينبغي الحجاج يصوم لأنهم يوف الله جل وعلا وبين يديه وإكرامهم يعينهم على الدعاء والذكر والقراءة إلى الله عز وجل. ولهذا نهوا عن صيام العرفة بعرفة. ولما صلى الله عليه وسلم وقف مفترا في عرفات وشرب اللبن والناس ينظرون يعلم انه مفتر عليه الصلاه والسلام. نعم ما قالوا احواله صراحه. نعم قد اضطرب في حكمه استقبال مثل يوم عرفه يا رواه. قال الطائره ليتقوى رجلها هذا وقول الشرطي وغيره. قال غيره من شرط الاسلام ابن تيميه الحكمة فيه أنه عيد الله بعرفة لا يستحب قومه لهم. قال والدليل الذي له الدليل عليه حبيب الذي في السنن صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام النحر فيهما أهل الإسلام. قال شيخنا وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حقها عرفة الاجتماعي به بخلاف الأنصار بينهم وإنما يستمعون يوم النحر. فكان وعيد في حقهم المقصود أنه اتفق يوم عرفة ويوم الجمعة فقد اتفق عيدان منها. الثالث إنه وافق ليوم إثناء الله تعالى دينه لعباده المسلمين وإتمام نعمته عليه كما ثبت في صحيح البخاري عن صالح بن شهاب. قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتاب الكتاب ثم علينا نفر يومنا وما لم ذلك اليوم الذي ياتي والسماء عظيمه قال ابغاركم قال يوم اسمك لكم منكم واسمك عليكم المسيح ورضيت لكم الاسلام دينا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه انا لم يرض الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه يوم جمعه ونحن واقفين معه بعرفه هي خلاف العيد محمد الى يوم العيد يوم الجمعه ويوم عرفه وعلى خلاف يوم العيد المسلمين كما قال أصحاب رجل الله خير مستقر وأحسن وقيل المقصود أن في وقوف يوم الجمعة تنشيل الناس يوم القيامة إلى الساعة تقوم يوم القيامة قال في يوم الجمعة فيه خلق آدم ينسل جنة ينسل منها أو فيه تقوم الساعة ليتذكر الإنسان موقع عرفة ما الناس يوم الجمعة يتذكر موقف يوم القيامة بين يدي الله فيكون ذلك لأسباب الإعداد لهذا اليوم لأسباب الاستقامة والبعد عن حال الله والتوبة مما يغضب سبحانه وتعالى. وفي هذا الاجتماع وفي يوم الجمعة من عرفة هذا الاجتماع اجتماع كامل لأهل الدنيا في طاعة الله وعباده هؤلاء في بلدانهم وقراهم يجتمعون في صلاة الجمعة والحجاج يجتمعون في موقف الموقف في الموقف ويدعون ربهم إلى الصلاة ولا إلى العبادة الجوال وصاروا في هذا الاجتماع هذا الأثر الذي يحصل للمؤمنين في هذا الإنذار وفي قراءة الصلاتين تنسون بهذا المبدأ والمعرفة وصلاة السيدة وصلاة الصلاة على الإنسان وفيه الرد على من زعم أن القراءة السجدة إلا هي السجدة لا هي إلا هي السجدة وهي مدة في صورة كثيرة لكن المقصود أن قراءة كل ذلك السجدة تنزكي المبدأ والمعرفة مبدأ صوت آدم وأن خلق على الإخبار ويكتب الجنة والنار والمصير إلى الهنا والقيامة في صورة كثيرة لكن هذا من أسباب نشاط العبد وطاعة الله وقيامه بأمر الله وإعداده يوم القيامة. إنه يقرأ السيدة الأولى ورافع السيدة الثانية حتى يعد سنة كاملة. الحديث من طواب سوحي والجمعة لما سواه من الساعة تقول في ذلك وفي اليوم حتى يقوى الشر الساعة قبل طول الشر ويقول تعالى نعيم يا سبيل الله ما قول الله سبحانه وتعالى وهذا بعض العامة يظن أن وقت الجمعة بعد كذا وكذا من الأحداث هو شيء لا أصل لا تبين حجة ولا يومها، وإنما ذلك يوم مبارك وافق يوم مبارك، يوم عرفة يوم عظيم ويوم الجمعة يوم عظيم، وافق يوم الجمعة يوم عرفة اجتمع عيدان واجتمع اجتماعان عظيمان، وحصلت في ذلك اليوم ساعة لا يرد فيها السائل آخر النهار، نحظى بهذا من الخير العظيم والفضل الكريم ما يرجى به للحجاج عظيم المثوبة تكفير السيئات ورفع الدرجات وفوز الجنات. نعم. وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، خلق الجميع بحكمة عظيمة واختار منهم ما يشاء سبحانه وتعالى، واختار الأنبياء واختار الرسل واختار عباده المؤمنين من سائر الناس، وأضل غيرهم بحكمة بالغة، اختار من البقاع مكة والحرم الشريف وحرم المدينة، اختار من الشهور شهر رمضان وشهر الحجة وشهر المحرم، اختار من أيام الأسبوع يوم الجمعة وجعله أفضل أيام الأسبوع، ثم يوم الخميس ويوم الاثنين وجعلهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، هو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار بالله، وله حكمة بالغة سبحانه وتعالى. نعم. وهذا معنى الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب فيه ما يحب نفسه، هكذا المؤمن يحب لاخوانه الخير ويكره لهم الشر، يحب لهم ما فيه سعادتهم ويكره لهم ما فيه شقاؤهم. نعم. Thank you. الذي يغذي القدم وقوم احسان رؤيته مع سلامه الارض من كبيرته وجاء بها اكثر من مناسك الاخره واكثرها ومن طائفته الا فقرها واكثرها ومن اقطار والفوارق الطيبين منهم عروضه طيب وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب وقرنه طيب ومشربه طيب ولبسه طيب ومسكنه طيب ومنقله طيب ومخرجه طيب ومنقله طيب ومثواه كله طيب. هذا ممن قال الله تعالى فيه الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ومثل مثل ما كنتم تعملون إن الذين يسبحون عقلاء الجنة سلام عليكم رزقهم يدخلها خالدين وهذه الدار تحتوي الشرعية بسبب طيبكم انظروها قال تعالى طيبات الطيبين والطيبون الطيبات والطيبات الطيبين والطيبون الطيبات فالمسلمات الآية بأن الكلمات الخبيثات الطيبين وكلمات الطيبات الطيبين ذكرت بأن النساء طيبات الرجال الطيبين والنساء الخبيثات الرجال الخبيثين ويجعل ذلك غيره الكلمات والأعمال والنساء الطيبات المناسبها من الطيبين وكلمات الأعمال والنساء قليلة مما فيها من قليلين الله سبحانه وتعالى جعل الطيب لحلاليه للجنة وجعل الطيب لحلاليه للنار الدنيا الدنيا اجتمع فيها الخبيث والطيب والصالح والطالح والمؤمن والكافر والمنافق وغيره ولكن في الاخره يتميزون الجنه للطيبين والنار للخبيثين هذا وقع الابتلاء ومن بسبب هذا الكتاب والسراب وذلك بموجب حكمه الالهيه فاذا كان يوم عام طريق بمن جمعه قريبا من الطير فلا الطير وانه في دار العباد الذي لا يخالف ويقول ودعا القليل وانه في دار العباد الذي لا يخالف ويقول وأنك جعل الطيب لك وفرقه طيبة وفرقه وأهله المؤمنين طيب الإيمان وما يتعلق به وأهله المؤمنين وفرقه والنفاق وما يتعلق به وفرقه وما يتعلق به وفرقه وما يتعلق به وفرقه وفرقه وفرقه وفرقه وفرقه وفرقه وفرقه وفرقه لا يوجد وهذا واقع للناس، فإن المؤمن الصادق لا يحصله إلا الخير بقوله وأفعاله، ونافع للناس بقوله وأفعاله، ولا يصدر منه إلا الطيب والخير والنفع العام والخاص، والكافر بضد ذلك نعوذ بالله شر وبلاء. وإن صدر منه خير لبعض الناس مساعدة غير ذلك من وجوه النفع الدنيوي، وهو مغمور بشر الآخر والبلاء الآخر الذي يضره في دينه وفي أخلاقه. قد يكون في الإنسان مادتان، مادة إيمان وتقوى يصدر منها خير في بعض الأحيان، ويكون في مادة الفجور والمعاصي يصدر منه بعض الأحيان شر وبلاء على الناس بسبب المادة الخبيثة التي فيه. وهذا هو العاصي المبعض الذي فيه إيمان وفيه معاصي، فترى تغلب عليه مادة الخير وينفع ويتكلم بالحق، وترى تغلب عليه مادة الأخرى الخبيثة فيضر ويتكلم بالشر. وهذا من كمال حكمته، هذا من كمال حكمته سبحانه وتعالى وكمال عدله في عباده ومن فضله وجوده على الكثير منهم. فإن العبد إذا كان فيه مادتان، مادة إيمان وتقوى، بها يصلي وبها يزكي وبها يحج وبها يصوم وبها يدعو إلى الله وبها يفعل الخير، وبه مادة أخرى من مواد الهجور كالزنا أو الربا أو أشياء من المعاصي الأخرى، فإن أراد الله بخيرا يدركه بالتوبة ومن عليه بالتوبة، فيلقى الله وهو طيب سليم قد أزال الله عنه مادة الشر بالتوبة النصوح. وإن بلي بينه وبين نفسه ومات على المادة الخبيثة هو تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء غفر الله لمادة الإيمان التي معه والتقوى، وإن شاء عجب في النار حتى يطهره من هذه المادة الخبيثة بالنار. وهي في النار على أقسام وعلى طبقات على حسب مواد الخبث، ثم كانت المعاصي أكثر صار مسلم في النار أكثر، ثم كانت المعاصي أقل صار صاحبها أسرع خروجا منها إلى الجنة. جاء في الحديث من تأخذه النار إلى معبيه، ومن تأخذه النار إلى ركبتيه، ومن تأخذه النار إلى حج حجته، ومن تأخذه النار إلى كرقوته، وهم أقسام وطبقات النار إن شاء الله تعالى. وهي في النار أيضا على أقسام في المدة وطولها وعدم طولها، حتى إن بعضهم يخلد يعني يقيم إقامة طويلة في الزنات، وقتل النفس بغير حق، قاتلين لأنفسهم ولغيرهم بغير حق، هؤلاء مخلدين خلودا في النار ليس لمستمر، بل يقيمون فيها إقامة طويلة لعظم معاصيه وكبارها نسأل الله العافية. كما قال جل وعلا فيهم من لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون سنة حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هو أهله الأرض ويخلد فيه مهانا. ذكر لهم الخلود للمشرك وللقاتل وللزاني، خلود المشرك هذا مستمر أبد الآباد نعوذ بالله لا ينتهي، أما خلود الزاني الذي لم يستحل الزنا والقاتل لا يستحل القتل بل يعلم أن القتل حرام والزنا حرام ولكن طلبه الهوى فهذا خلود مؤقت. وكذا قوله جل وعلا ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا خلود مؤقت إلا إذا كان مستحيل القتل لا يبالي بدماء المسلمين ولا حلالا له، هذا مثل يستحل الزنا والسرقة فهو كفر نعوذ بالله، يكون خلوده مستمرا فيها. لكن من فعل هذه المعاصي ويعلم أنها معاصي ولكنه حمله الهوى فهذا إذا دخل النار بلد فيها خلود مؤقت ليس له ليس من مثل خلود الكفار بل خلود له نهاية إن شاء الله تعالى. نعم إلى ما فعل هذا لا تخلد لا النار لا أما من تاب فلا الجنة من تاب الدنيا هذا لا يدخل النار، لكن لا الذي في النظر من تاب من مات ولم يتب فهو لهم تحت المشيئة فمنهم من يعفى عنه ومنهم من يدخل النار، ثم من دخل النار على طبقات إن شاء الله. مواجع لمن لم يعفى عنه. Thank you. بأن يروح إلى نفسه أو عينه أو سمعه. ضوء لها دواء ولها علاج ونهايتها الموت، والموت لا بد منه. لأنهم ضرورة في اتباع الرسل وما جاءوا به، فيها الحياة الأبدية. ومن لم يعرف الرسل ولم يعرف ما جاءوا به ولم ينقذ لهم ولم يتبعهم هلك كل الهلاك إن شاء الله الدنيا والآخرة. وما رأيت بمن لا أراد أن تهجروا وما جاءته قرب ذلك فكذا ذلك صارت الفلوس إذا فارق الماء ورجع بمثلها فدار الهجر بمباركة قلبه بما كان يكفر فهذه كانت بلاغا لكن لا يجوز بهذا إلا قلب الخير لا بد عطله. تغير الأحوال وآخر العلم غير أهله أو غير مفيدة إنك إلى أكثر الخط يا رب الذي لا رجاء يقبل خيرا من ما يولد له، وان الزكاه من طريق ما باع المستحيل الطريق قبله أنا هذه أقرأ ويعبدها، أنا أقرأ ويعبدها.